يا دنيا اوعلت الضربة لو لو عينك كده تطحن تقول الصراحة بالحق انت رأيي انا طنطة دي جمهورية طول ما انا مبتقي مستحيل انك تلحقي العرس ابراهيم تقبالة ولا انا الدخلة ويا دوش دوش دوش بيصدع يا ابن عيش يا وحش هنقطع المجال تقول وتبدأ الليلة دي فرحة نتبدأ من عندنا طلعت رجالة في الملعبة طول بتروح والصراحة عيني تدير بالة شرف وتنطف مطروح البن في السوفان والفرقة عالغرقانة كده المزاج عنا والأرض مش شايلانة رص يا مجالتنا وفرش الرمل عمر الخصنة يلا مقاول لأيوة يا عرسنا فرحتك العرس ابراهيم دربالة في المنطقة لمن احبابه قولك قائد مدوافع اغلى حبايبه وعز اصحابه قولك قائد مدوافع اغلى حبايبه وعز اصحابه بنجرح اي باين ابعت لعجب ورسالة تجيب كراسين وفتايل ترجع بالطف هنا هتلر كان عندي نايل الاصل عين الدربالة هتلر كان عندي نايل الاصل عين الدربالة